بسم الله الرحمن الرحيم. إن شاء الله النهاردة هنكمل كلامنا عن القتل المشدد. كنا اتكلمنا قبل كده عن القتل المصحوب بسبق إصرار، والقتل بالترصد، والقتل بالمادة السامة. النهاردة هنتكلم عن حاجة اسمها اقتران القتل بجناية، وده معناه إنه في حد هيرتكب جريمة قتل، والقتل ده هيبقى فيه معاه أو قبله أو بعده جناية أخرى. سبب التشديد في الحالة دي إيه بقى؟ أن الشخص اللي بيرتكب جريمة قتل، وهي من أشد الجرائم في قانون العقوبات، ومش بس بيكتفي بكده، لا ده كمان بيرتكب قبل جريمة القتل دي أو مع جريمة القتل أو بعد جريمة القتل جناية أخرى، وهي طالما بنقول جناية يبقى برضو من أشد الجرائم، يبقى ده معناها إن هو شخصية بتمثل خطورة ولا يعبأ بأحكام القانون والعقاب والكلام ده كله. عشان كده المشرع بيشوف إن الشخصية اللي بالحالة دي بتعد شخصية خطرة، وشايف إن العقوبة الإعدام هي العقوبة المناسبة ليها. في حالة تعدد الجرائم، لما نقول احنا حد هيرتكب جريمة قتل وقبلها او بعدها او معاها جريمة تانية، ده معناها انه في تعدد في الجرائم. تعدد الجرائم ده في قاعدة بتحكمه، قاعدة عامة بتحكمه، انه اذا تعددت الجرائم دي وما كانش في بينها ارتباط لا يقبل التجزئة، يبقى في الحالة دي بتتعدد العقوبات اللي هي بيحكم بيها على المتهم. يعني لو ارتكب المتهم 3-4 جرائم، طالما الجرائم دي ما فيش بينها اي ارتباط وثيق، يبقى في الحالة دي المتهم بيحكم عليه بعقوبة كل جريمة من الجرائم اللي هو ارتكبها. دي القاعدة عامة. لكن في حالة اقتران القتل بجناية، لما حد يرتكب قتل وبعد القتل أو قبل القتل أو مع القتل جناية أخرى، هنا القانون بيخرج عن القاعدة العامة، وهنا بيقرر تطبيق عقوبة واحدة على المتهم اللي هي عقوبة الإعدام. علشان نشدد أو يطبق الظرف ده على المتهم اللي هو يعني يحكم عليه بالإعدام في حالة اقتران جريمة القتل اللي هو بيرتكبها بجناية أخرى، علشان يطبق الكلام ده على المتهم، لازم تتوافر شروط معينة. أول الشروط دي أنه لازم المتهم ده يرتكب جريمة قتل. جريمة القتل احنا عرفنا خلاص أن القتل ده ممكن يبقى جناية وممكن يبقى جنحة. الجناية ده القتل اللي هو القتل العمد، باستثناء القتل الزوج للزوجة المتلبسة بالزنا، مع انه ده قتل عمد بس القانون بيعتبره جنحة وليس جناية، لكن باقي جرائم القتل العمد هي جنايات. في الحالة دي علشان يشدد العقاب على المتهم، لازم جريمة القتل اللي هي تقع منه لازم تبقى جناية، وده معناه انه لو هو ارتكب جنحة قتل، زي المثال اللي انا قلته الزوج اللي بيقتل الزوجة المتلبسة بالزنا، يبقى دي جنحة قتل، يبقى مش هيطبق عليه الظرف المشدد لو هو ارتكب بعد كده جناية تانية. او من باب اولى اذا كان القتل اللي ارتكبه المتهم هو القتل الخطأ، لأن القتل الخطأ عبارة عن جنح، أو من باب أولى أكتر أنه يكون القتل اللي ارتكبه المتهم ده اللي هو هيرتكب قتل وبعد كده يرتكب جريمة تانية، إذا كان القتل اللي ارتكبه قتل مباح. القتل المباح أنتوا عارفينه بيبقى إمتى؟ في حالة ارتكاب القتل للدفاع الشرعي عن النفس أو المال، وده اللي بيرجعنا الكلام سنة تانية علشان نعرف ايه هي الحالات اللي القانون بيجيز فيها ارتكاب فعل القاتل للدفاع الشرعي عن النفس او عن المال. يبقى لازم علشان أنا أتكلم في تشديد العقاب على المتهم تحت عنوان اقتران جريمة القتل اللي هو بيرتكبها بجناية أخرى، يبقى لازم القتل اللي هيرتكبه المتهم ده يكون قتل معاقب عليه بوصف جناية القتل، ولازم كمان القتل ده يبقى عبارة عن جريمة تامة. لكن لو جريمة القتل اللي هو ارتكبها وقفت عند حد الشروع، يبقى هنا لا يطبق أو لا تطبق العقوبة المشددة اللي هي عقوبة الإعدام. إنما لو هو ارتكب شروع في قتل وبعد الشروع في القتل ده ارتكب جناية أخرى، أو قبل الشروع في القتل ارتكب جناية أخرى، أو بجانب الشروع في القتل ارتكب جناية أخرى، يبقى هنا أنا ما عنديش جناية قتل تامة، عنده شروع في القتل. في الحالة دي هنرجع للقواعد العامة في حال تعدد الجرائم والعقوبات، اللي هي بتقول أنه طالما ما فيش ارتباط بين الجرائم بتتعدد العقوبات اللي يحكم بيها على المتهم. يبقى الشرط الأول علشان نقول أنه في اقتران القتل بجناية، أنه لازم جريمة القتل دي تبقى عبارة عن جناية قتل، وكمان لازم تقع الجريمة دي تقع تامة ولا تقف عند حد الشروع. الشرط الثاني أنه لازم المتهم ده يرتكب جريمة أخرى بجانب جناية القتل التامة اللي هو ارتكبها، لكن الجريمة الأخرى دي برضو فيها شروط. أول حاجة أنه لازم الجريمة الأخرى دي تبقى جناية. يعني لو احنا رجعنا للعنوان اللي احنا قلناه في الأول، قلنا إيه؟ اقتران القتل بجناية. خلاص شرحنا موضوع القتل ده أنه هو لازم يبقى جناية ولازم يبقى جريمة تامة. بعد كده نكمل العنوان اقتران القتل بجناية، ده معناه أنه الجريمة الأخرى لازم هي كمان تبقى جناية. يبقى ده برضو معناه أنه لو كانت الجريمة التانية اللي هيرتكبها المتهم بجانب القتل هي عبارة عن جنحة أو مخالفة طبعا من باب أولى، يبقى هنا مش هيتحقق ظرف الاقتران اللي بناء عليه بنشدد العقاب على المتهم. قلنا في جناية القتل لازم جناية القتل دي تبقى جريمة تامة، لكن بالنسبة للجريمة الأخرى، الجناية الأخرى اللي هيرتكبها المتهم مع جناية القتل دي يكفي فيها أن تقف عند حد الشروع. يعني ممكن تبقى جناية تامة أو تقف عند حد الشروع طالما كان الشروع ده معاقب عليه، لأن الشروع في جناية يعتبر جناية. يبقى الشرط تمام الجريمة ده بيبقى مطلوب في جناية القتل اللي هي الأساس اللي عندنا، لكن الجناية التانية اللي هيرتكبها بجانب القتل ينفع تبقى جناية تامة أو تقف عند حد الشروع. بعد كده مش مهم اسم الجريمة دي ايه، هل هي جريمة سرقة، هل هي من السرقات طبعا اللي بتعد جنايات، هل ايا كان الاسم بقى حريق عمد، او ممكن تبقى اصلا جريمة قتل تانية. يعني احنا بنتكلم عن اقتران القتل بجناية تانية، الجناية التانية دي برضو ينفع انها تبقى جريمة قتل تانية، يبقى عند اقتران جناية قتل بجناية قتل، او اقتران جناية قتل بجناية سرقة، أو اقتران جناية قاتل بجناية مثلا إحداث عاهة مستدين. يبقى اسم الجريمة التانية مش مهم، المهم إنها هي تبقى عبارة عن جناية سواء كانت تامة أو وقفت عند حد الشروع طالما كان الشروع ده معاقب عليه. لكن يشترط في الجناية التانية دي إنها تبقى مستقلة بأركانها عن جريمة القتل. يعني ايه تبقى مستقلة بأركانها عن جريمة القتل؟ يعني ما ينفعش يبقى المتهم صدر عنه فعل واحد ونشأت عنه نتائج بتخضع لأوصاف قانونية مختلفة، لأنه هنا هيدخلنا في حالة التعدد المعنوي وفي النهاية هو هيبقى ارتكب فعل واحد. أو مثلا ما يبقاش القتل عبارة عن ظرف إكراه في الجريمة التانية، زي مثلا اللي هو بيرتكب جريمة سرقة وبيضطر ان هو يقتل اللي بيعترضه علشان يكمل جريمة السرقة، دي بنسميها سرقة بإكراه، أو على أقصى تقدير هتبقى في ارتباط بين القتل وجريمة السرقة. وكلمة ارتباط دي بتدخلنا في موضوع تاني غير الاقتران، لكن احنا بنتكلم في حاجة اسمها اقتران، يبقى لازم ما يبقاش القتل عبارة عن عنصر في الجريمة التانية، لأنه هنا هيدخلنا في مصطلحات أخرى، يا إما هيدخلنا في الارتباط، يا إما هيدخلنا في فكرة النتائج المحتملة، يعني هيدخلنا في قصص أخرى غير ظرف الاقتران اللي احنا بنتكلم عليه. ولازم تكون طبعا الجريمة الأخرى اللي هو بيرتكبها بجانب القتل يبقى معاقب عليها، إنما لو هو ارتكب جناية قتل وبعد كده ارتكب جناية تانية، الجناية التانية دي غير معاقب عليها، يبقى مش هيتوافر طبعا ظرف الاقتران. زي مثلا لو كان بعد ما ارتكب جريمة القتل بعد شوية هيرتكب جريمة قتل تانية، بس القتل التاني ده بيبقى دفاع عن النفس أو عن المال، اللي هو استخدام حق الدفاع الشرعي، يبقى في الحالة دي القتل التاني ده هيبقى فعل مباح، يبقى رغم إنه في جنايتين قتل لكن واحدة منهم بتوصف بأنها فعل مباح، وبالتالي في الحالة دي مش هيطبق ظرف الاقتران. الشرط اللي بعد كده واللي مطلوب علشان تشدد العقوبة على المتهم، لازم تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى. الرابطة الزمنية معناها إنه يبقى في وقت متقارب بين جريمة القتل والجريمة التانية اللي هيرتكبها المتهم، وده اللي قلنا عليه إنه في البداية قلنا إنه الشخص بيشدد المشرع عليه العقاب لأنه واحد بيرتكب جناية قتل وبعدها بشوية أو قبلها بشوية أو معاها برضه في نفس التوقيت بيرتكب جناية أخرى، يعني بيرتكب اتنين من أشد الجرائم في قانون العقوبات في وقت متقارب، عشان كده احنا بنعتبره شخصية خطيرة. لكن القانون ما حددش الوقت بالظبط، يعني ما قالش مثلا في خلال يومين يرتكب الجريمتين، او مثلا ما قالش في خلال 24 ساعة، او ما قالش في خلال شهر او اسبوع. المهم انه يبقى الوقت متقارب. متقارب دي مين بقى اللي يحددها؟ قاضي الموضوع. يبقى القاضي او المحكمة هي اللي هتشوف هل الجريمتين الوقت بينهم متقارب وبناء عليه نقول انه في اقتران بينهم، ولا المحكمة هتشوف ان الوقت لا بعيد شوية بين الجريمتين وبالتالي لا يطبق ظرف الاقتران. يبقى الموضوع ده بيخضع للسلطة التقديرية، للمحكمة اللي هتفصل في الموضوع. المهم كمان انه لازم يبقى في وحدة في شخص المسؤول عن الجريمتين بأي وصف بقى. يعني ايه بأي وصف؟ احنا خدنا المتهم ده يا اما يبقى وفقا لاحكام المساهمة ممكن يبقى شريك في الجريمة او فاعل اصلي في الجريمة، يعني اي شخص يا اما فاعل يا اما شريك في الجريمة، ما يهمناش بقى هو دوره ايه في كل جريمة من الجريمتين، ممكن يبقى فاعل اصلي في الجريمتين او ممكن يبقى شريك في الجريمتين او ممكن يبقى فاعل اصلي في جريمة وشريك في جريمة أخرى. المهم إنه يبقى ليه دور في كل جريمة من الجريمتين، سواء بوصفه فاعل أصلي أو بوصفه فاعل تبعي أو شريك وفقا لأحكام المساهمة التبعي. يبقى ما يهمناش هو دوره إيه بالظبط، المهم هو يا إما فاعل يا إما شريك. إذا توافرت الرابطة دي بينه وبين الجريمتين يبقى في الحالة دي هيستحق العقوبة اللي قررها القانون على أو في حالة اقتران القتل بجناية باعتبار صورة من صور القتل العمد المشدد، وبيحكم على المتهم في الحالة دي بعقوبة الإعدام. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.